بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نواصل إن شاء الله الحديث عن قصة موسى وعن محنة موسى وعن بلاء موسى وعن تلك المسيرة الطويلة. وأنت تقرأ الأحداث في حياة موسى عليه السلام تحس بأن الطريق طويل وأن المسافة شاقة، تحس أنك تعيش أحداث متلاطمة، أقول فكيف بالذي عاشها وكيف بالذي خاضها؟ إذن يا أخوان، ما كانت سهلة وما كانت يسرى. ووصلنا إلى مسألة أن القدر الإلهي حفظ الأنبياء وأن بطانة المعية الإلهية حفظت الأنبياء. وتلاحظون كما أشرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى تعهد لرسله بإتمام الرسالة، ولهذا لم يمكن الله سبحانه وتعالى أمة أو جماعة من قتل النبي قبل أن يستوفي الرسالة، لأن الله لا بد أن يتم الأمر. يمكن مكنوا في قتل بعض الأنبياء وكذا، لكن الرسل بعثوا لمهمة خاصة، فالله سبحانه وتعالى يحفظ أنبياءه ورسله لإتمام هذه المهمة. والله أعلم، يعني قد البعض يذهب إلى ذلك، لكن يعني بشكل مطلق يعني لا نستطيع الجزم، وإنما الذي يترجح لدينا ذلك. نعم، موسى عليه السلام تلاحظون في طفولته ألقى الله سبحانه وتعالى عليه المحبة، لأن يقول لك سبحان الله يعني شكل موسى كتقاسيم وتقاطيع ولون البشرة وكذا لم يكن بذلك الجمال. فسبحان الله، يعني تعرفون دائما الناس يعني مثل ما أقول الدم، الشكل، العيون، يعني يوسف عليه السلام يعني ما كان يراه من أحد من الناس إلا ويعني ينبهر بجماله. موسى عليه السلام كان على خلاف ذلك. فنقول دائما إذا كان في الإنسان نقص، إذا كان في الإنسان نقص فالله سبحانه وتعالى يكمله بطريقة هو يختارها. ولهذا يعني كيف يكمل هذا الجانب في موسى عليه السلام بحيث يلتقطه، أنت ملاحظ، فالتقطه آل فرعون. كلمة يلتقطه يعني أخذوه بشغف، أخذوه بسرعة، أخذوه بحب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وألقيت عليك محبة مني. سبحان الله، هذه منحة إلهية خاصة. تلاحظ لما نجي مسألة العلم من لدنه، هنا مني، فهذه إلها خصوصية في عطاءات الحق سبحانه وتعالى. تلاحظ أحيانا يعني كثير من الناس يعني ثق أخي الكريم لا ترى فيه من حيث الشكل الجمال الذي يحبب الناس فيه، لكن الله يعطيه سبحان الله حركة في الوجه، ملامح ما تستطيع أن ترسمها بالقلم ولا أن تجعل لها صورة يعني في تصويرك لها، وإن ولا تستطيع حتى أن تصفها، لكن سبحان الله هي مربط المحبة ومربط الميل ومربط الرغبة يعني بين الناظر والمنظور إليه. إذن موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى منحه المحبة، فجاءته منحة من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قيل ما من أحد رأى موسى عليه السلام إلا وأصبح موسى جزءا من قلبه كمحبة. وسبحان الله، شوف يا أخوان الجنود اللي الله يحفظ فيها عباده، يعني قيل أن هذه المحبة التي ألقاها الله في موسى عليه السلام يعني حفظ الله بها موسى في طفولته، بحيث حتى لما أخذوه في القصر، تعرف الخدم والحشم والكذا والكذا، حتى لما أخذوه بالقصر وداخل القصر يقولك سبحان الله ما كان الناس في القصر يدعون موسى عليه السلام وهو طفل يمشي على الأرض. يحبوا واحد ينتظر الآخر ينزله والآخر يجي يشيله ونزله، فكان يعني حتى يقال أنه لم يدعوه يمشي على الأرض إلا ما قل. لما؟ لأن الناس تحب أن تضم هذا الطفل الصغير إلى صدرها إلى كذا إلى كذا. فأقول لا ندري أين يضع الحق سبحانه وتعالى جنوده وبأي شكل وبأي هيئة، وهذا من سر الحق سبحانه وتعالى في حفظ عباده وأولياءه. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام لما قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. سبحان الله، مخطط كامل، يأخذه عدو لي وعدو له. طيب، لما هذا الكلام يصدر من الحق سبحانه وتعالى وحيا لأم موسى، طبعا كيف الوحي ما ندري، تلاحظون أيهما أخف على قلب المرأة؟ أن يأمرها الحق سبحانه وتعالى بأن ترميه، بأن تلقيه، أم أن الله سبحانه وتعالى يرسم لها مخططا كاملا للرحلة القادمة، والمخطط نفسه مرعب مخيف؟ شوف سبحانه وتعالى ماذا يقول، أن اقذفيه في التابوت، شد خوف ولا لا؟ فاقذفيه في اليم، يعني هل تحس أنه في تأني وفي لطف في العملية؟ لا. فليلقه اليم بالساحل، والله شغلة تخوف، يعني لما تلقيه كأنه إيش، يحفظ لفترة خارج الدار ثم تعودين وتأخذيه، لا ما راح تأخذيه، راح يروح للساحل، لليم وللساحل. طيب بعدها سبحان الله، شوف قال يأخذه عدو لي وعدو له. طيب ليش ربنا قاعد يخبر الأم أنه ترى راح يأخذ عدو إلي وإلى؟ طيب لما هو عدو للاثنين، لموسى ولربي موسى، طيب سبحان الله تلاحظون، طيب هذه تخوف ولا ما تخوف؟ لكن سبحان الله من يفهم الخطاب يدرك أن هذا الخطاب فيه حماية. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى كانت مريم خايفة على ابنها وجاية وضامته بصدرها وخايفة عليهم بني إسرائيل واتهموها بالزنا وكذا وكذا، وحاشا لمريم العذراء عليها السلام، سبحان الله ربنا قال يكلم الناس في المهدي وكهلا. طيب بشرى ولا لا؟ يعني أن الله سيحفظ هذا الطفل حتى يكلم الناس في زمن الكهولة. إذن ربك راح يحفظه ولا لا؟ راح يحفظه. فهذا كذلك إشارة لمريم عليه السلام بحفظ موسى عليه السلام. هنا قال يأخذه عدو لي وعدو له، ما قال عدو له ولي. المسألة جاءت العداوة لله متقدمة، لأن أصلاً هو ليش عدو لي؟ لولا الله ما كانت العداوة. أنت الناس الآن ليش عادوك؟ لولا أنك من أصحاب الحق ما عادوك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. طيب لو أنت تنازلت وطيتهم اللي يريدوه، هل في عداوة؟ لا في عداوة ولا تعب، واتخذوك خليلا، حبيب صاحب. فإخواني حقيقة لا تنزعج إذا ما وجدت عداوة من الغير، لأنك من أصحاب الحق، المعني هو الحق وليس أنت. فإذا ما في قضية شخصية تجاهك، وإنما القضية الأساسية هو الحرب للحق الذي تحمله. أنت روح الحق تنازل عنه، ترجعون حبايب ما في عندك مشكلة. فلما موسى عليه السلام يذهب إلى بيت عدو لله ولموسى، ألم يكن ذلك من باب الحفظ لموسى عليه السلام؟ كيف؟ بالله عليكم ربنا يسمح لعدو لله ها وعدو لعبد من عباد الله تعهد الله بحفظه ربك راح يسمح له أن يضره أبدا؟ فكأن هذا إشعار للأم أنه إذا ذهب إلى بيت عدو لله فاعلمي بأن الله لا يسمح لعدوه أن يعتدي على وليه. فقال يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا سبحان الله، شوف محبة مني، يعني هذا النبي بعد المحبة صنع على عين الله. إذن محبة لكي نجد من يحفظ هذا الصبي لأن المحبة قائمة، والصناعة الإلهية هي قمة الرعاية لتصنع على عيني. اصبر لحكم ربك. الله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك بأعيننا. سبحان الله، بأعيننا، إذا قمة في الرعاية. إذن هنا جاء الخطاب ليدل على أن الله سبحانه وتعالى تعهد بذلك. ولهذا نلاحظ سبحان الله المشهد هو إعداد هذا الطفل لمرحلة قادمة، لكن بداية المرحلة تدل على تعجيز الله للبشر، لأن القدرة الإلهية هي التي ستتحرك مع موسى عليه السلام لحفظه، لا رعاية أمومة ولا رعاية قريب ولا كذا، راح يروح إلى بيت عدو إله وإله. بالله عليك لما ربنا يحميه في هذا البيت، أليس ذلك من قبيل الإعجاز؟ طبعاً. سبحان الله. بعدين ذكره إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. يا سبحان الله. بعدين نجي إلى مسألة وقتلت نفسا فنجينا، المهم نجي إليها إن شاء الله. لكن إخواني كيف تصور البحر يأخذ هذا الطفل الصبي، وكيف التابوت، وسبحان الله يقول لك وكان هو في التابوت تسمع لك كهكهة، يعني عجيب، يعني حتى يعني بعض الروايات ويبتسم وكذا. فيوصل إلى ساحل القصر. شوف وسيلة النقل ما هو؟ البحر، اليم، وبعض يقال هو نهر النيل. يأخذ إلى ساحل قصر فرعون. بالله عليكم يا أخوان تصور أن فرعون كان يتحسس في أي موطن أن يجد مولودا ذكرا ولد هذه الساعة، وهو المعني أي مولود ذكر من بني إسرائيل يقتل. ربنا شوف كيف يتحدى. يا فرعون أنت اللي قاعد تحدى، تحدى رب العالمين، أنت اللي أنت قاعد بعث مخابراتك وأمنك حتى يقتلوه. لا أرد أجيب لك على طبق، أرد أجيب لك إيش بصندوق في التابوت في محضن تراه بعينك ومبين من شكله، ليس من الأقباط، واضح من شكله، مبين من شكله من بني إسرائيل ولا يختلف فيه اثنان. فرعون تلقاه، هذا جاك، طيب قتله. والله أخوان تعجبون سبحان الله. ولهذا أخواني أقول تحوط بما شئت، لكن ستسبقك الإشاءة الإلهية. واحد يقول يعني ما تحوط، قلت له لا، التحوط هو أخذا بالأسباب، وهذا ضمن التكليف، احنا مكلفين أن نأخذ بالأسباب، لكن إياك أن تنظر إلى النتيجة باعتبارها ثمرة لأخذك بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يمنحها لك باعتباره رب الأسباب. نعم. لو الآن نذهب إلى سورة القصص وشوف سبحان الله الخطاب، يعني احنا الآن بين سورة مريم وسورة القصص، عفوا بين سورة طه، احنا الآن بين سورة طه وسورة القصص. شوف قال الحق سبحانه وتعالى إن فرعون علا في الأرض. وسبحان الله شوف النص عجيب، إن فرعون علا في الأرض. طيب كيف يعلو هو في الأرض؟ هي توقع أنت من الخطاب إن فرعون علا فوق الأرض، أما إن فرعون علا في الأرض يعني وين يريد يعلو؟ وهو الجاذبية موجودة، وين ما يريد يرتفع هو في الأرض وضمن الغلاف الأرضي خلاص. يعني مهما أراد الإنسان أن يشمخ ويتكبر يبقى في الأرض، من جنس الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زين هذا الالتساق. نعم. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، شوف يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. شوف سبحان الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحان الله، شوف نجعلهم أئمة ونجعلهم، يعني بالله عليك واحد يفكر كيف هو مستضعف وصير إمام ويرث؟ طيب لو هو كان قوي ثم أصبح إمام لتقول هو ساد بقوته، لو كان قوي. أما يكون مستضعف وصير إمام هذه ما تجي نتيجة غير طبيعية. لكن لما الحق سبحانه وتعالى يكتب ذلك ضمن القدرة الإلهية والمعية الإلهية تكون موجودة ولا لا؟ تكون موجودة وممكنة، ممكن، ليست المسألة مستحيلة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. زين. ونمكن لهم في الأرض، شوف، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أنت ملاحظ كم قضية؟ حسبوها يعني واحدة واحدة. نريد أن نمن على من؟ على المستضعفين. زين. ونجعلهم أئمة، قضية ثانية هذه. ونجعلهم الوارثين، ثلاثة. ونمكن لهم في الأرض، أربعة. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، كم واحدة؟ خمسة. طيب بالله عليك هذه كم شغلة؟ وهذه الأمور اللي ربنا قاعد عددها كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة جدا وضخمة جدا، وليست المسألة كما نتصورها أن كل واحدة منها مكمل أخرى، لا، كل واحدة منها كأنها ميدان مستقل. سبحان الله. طيب كيف تبدأ المسيرة نحو تحقيق وعد الله تبارك وتعالى؟ احنا عندنا مثل يقول لك الألف خطوة تبدي بإيش؟ خطوة. الألف خطوة تبدي خطوة. إذا الخطوة الأولى تكون متواضعة ولا كبيرة؟ لا، الخطوة الأولى لما ألف خطوة، الواحد بالنسبة ألف متواضع ولا كبير؟ متواضع. شوف انتبه بالله عليكم، لما واحد يتخيلها أنه ربنا يريد أن تصور معارك وجيوش وملائكة تنزل وملائكة تقاتل وملائكة كذا، وتصورها ملحمة عظمى. لكن الحق سبحانه وتعالى يفاجئنا بأن هناك من جند الله هي ستار لقدرة الله، لكنها لم تكن فاعلة لحجم الصورة التي يحظى بها من يؤمن بقدر الله. تلاحظ المسألة كبيرة. ولهذا قال وأوحينا إلى أم موسى، بدينا ننفذ العملية، بدينا نحقق العملية. إذن إسقاط فرعون وهلاك فرعون وتمكين بني إسرائيل من وين بدأت؟ لا، ألا تعلم أن إرضاع هذا الطفل الصغير هي بداية هلاك فرعون؟ بالله قابلها يا أخي. هذا الطاغية الجبار أول قذيفة أطلقت في معركة الحق والباطل ودحر هذا الطاغية هي إيش؟ أن أرضعيه. سبحان الله. طيب هي الأم تحتاج إلى أمر؟ طيب هي أصلا لما الطفل يجي ترضع ولا ما ترضعه؟ ترضع، شيء طبيعي. طيب ليش يجي أمر أن أرضعيه؟ هو هذا الخوف اللي هي فيه يخليها ترضع؟ فإذا هذا الأمر ليسكن من روعها، ولهذا احتاجت إلى هذا الإيحاء للطمأنة واستقرار النفس، لأن العطاء بعد ذلك سيكون ضمن المراحل القادمة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، شوف، ولا تخافي ولا تحزني. شوف كلمة لا تخافي ولا تحزني. انت شوف كنا قبل نقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا لان عند الموت واحد يخاف ولا ما يخاف؟ مين واحد يقول انا بطل وما اخاف من الموت؟ ما حد يقولها، صعبة. واللي يقول لك ما اخاف من الموت يمكن في الغالب يكذب. طيب هنا يقولها ألا تخافي ولا تحزني. طيب إيش معنى لا تخافي ولا تحزني؟ الخوف هو من أمر قادم مجهول، والحزن على إيش؟ الفراق. أمر هو موجود لكن إيش؟ يروح منك. لا تحزني على فراقه ولا تخافي من ذهابه. طيب يا رب شوف، قال تتنزل هناك، قال ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ليش ما تخافوا؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بالله عليك لما ربنا يطمئنهم هذا سبب ذهاب الخوف ليش؟ لأنه يقول لك استشعار عقدي يذهب عنك الخوف، استشعار عقدي يذهب عنك الهلع. قال إيش؟ لا تحزن إن الله معنا. إذن المعية تمنع الحزن ولا ما تمنع الحزن؟ تمنع الحزن. زين، بعدين قالها ليش خايفة؟ إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. أنت خايفة عليه وهو بيبي، خايفة عليه وهو صغير؟ لا، راح تحفظه ورجع لك إياه وراح تراضعيه وراح يبقى عندك وراح أحفظه حتى يصير رسول. بالله عليكم إيش هذا الوعد الإلهي؟ احنا اصلا خايفين عليه ان يبيت ليله بقصر فرعون. سنين طويله عاش في القصر، سنين طويله وهو تربى في احضان هذا الطاغيه. والله العظيم عجيب يا اخي. وجعلوه يعني يطلع من بيت فرعون، يقول لك كان عمره 18 سنه وراح المدين، كم سنه اخذ؟ 10. يعني صار عمره ايش؟ 28 سنه. سين. وسبحان الله ربنا ناداه في الوادي المقدس. البعض يقول لا أكثر من ذلك، عاش بقصر فرعون، ما ندري أخي. المهم لما عاش بقصر فرعون عاش مدة طويلة. بالله عليك واحد يطلع من بيت فرعون ومن تربية فرعون يصير نبي ورسول؟ يعني كلها أمر قضايا عجيبة. ولهذا يعني تستغرب أنه موسى عليه السلام بهالشجاعة وهالشيمة وهالكذا، ولما راح يسقي لتلك المرأة أو لابنتي ذلك الشيخ الكبير، لما راح يسقيهن ولما كذا وكيف شاف قوته، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الأخلاقيات معقولة تطلع من بيت فرعون؟ تستغرب. ولهذا شوف الشاعر يعني يذكر هذا التقابل بين موسى عليه السلام اللي هو موسى ابن عمران وبين موسى السامري اللي أضل بني إسرائيل. شوف هذا الأول هو الذي دل بني إسرائيل على الهداية، وذلك الذي أضلهم وأضلهم السامري. تصور الغريب، هناك رأي من يقول أن السامري الذي رباه جبريل عليه السلام، وأن موسى الذي رباه فرعون. شوف الشاعر شو يقول: إذا لم تصادف في بنيك عناية فقد كذب الراجي وخاب المؤمل، فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. يعني اللي رباه جبريل طلع كافر، واللي رباه فرعون طلع رسول. أقدار الحق سبحانه وتعالى. فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يا سبحان الله، انت شوف يعني كيف واحد يروح ياخذ شيء ضره. يعني هسه كم مره واحد حب قضيه او شغف في قضيه وكان سبب دمار وهلاكه، طيب كيف ياخذه هي ضرر؟ لانه لا يعلم كنها الاقدار التي وضعها الله فيها. انت ما تعرف شو المستقبل. اذا الانسان لما يجي المستقبل قد يفرح بشيء، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وبعدين في المقابل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو حبوا له. ما حبوا لموسى، حبوا. فلما جيء به، طبعا اخذ، طبعا روايات كثيره يقول لك كيف اخذ من الساحل وكيف كذا. سبحان الله، يعني اجتمع اهل القصر على هذا التابوت. زين، فالذي ينظر الى موسى عليه السلام يعني اين يتجه؟ شوف سبحان الله، هو إذن يسبح في أقدار الله، مو بس البحر، هو يسبح في أقدار الله. يقول لك سبحان الله: كانت امرأة فرعون امرأة صالحة، فلما نظرت إليه يعني أنست بشكله، أنست بهيئته، نفسها مالت إليه، أحبته حبا عجيبا، مو بس هي والجميع من معها كلهم أحبوه. وسبحان الله يقول لك كان يبتسم، وزع ابتسامات للحاضرين، هذا ابتسامة وهذا ابتسامة، كان أمر غريب. أخذوا له فرعون يبشروا، وهو أصلا يقول لك ما عندوش خلفة من الأولاد. سبحان الله، شوف الله يزرع الحنان والحاجة، وبقصة يوسف كذلك الله يزرع الحنان والحاجة. نفس الشيء، هذا قال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ونفس الشيء: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نفس القضية. أول ما شاف فرعون تشاءم، والقلوب عند بعضها، أول ما شاف تشاءم، غريب. فقال: أخشى أن يكون هذا الطفل هو الذي سيكون هلاكي على يديه. تشاءم تشاءم عجيب. فسبحان الله، روايات كثيرة يعني. فقيل في بعض الروايات أن تلك المرأة الصالحة قالت له يا فرعون، وكان هو يبدو يحب زوجته حب شديد يعني، وراح نجي كيف ماذا فعل بها في المستقبل لما قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالمهم لما رآه تشاءم، فأمر بقتله، فصرخت زوجته وقالت: ناشدتك يا فرعون أن تبقيه، ستندم، هذا طفل بريء، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. يقول لك سبحان الله، وتلح عليه وتلح عليه وتلح عليه، حتى قالها: خلاص صرفي أنت فيه، ابن إليك ابن لك، خلي ولدك خلاص. ويا سبحان الله، حتى مرة من المرات لما يقول لك فرعون كان يحمله يلعب، تعرف ولده صار، يقول لك فراح موسى عليه السلام وخطم فرعون من لحيته شدة شدة قوية يعني. فقال: ألم أقل لكم هذا عدو لي؟ هذا مبين، هذا يعني كل ما يقرب على الوجه يخطمون لحيته، فيعني مبين يعني حركات التشاؤم موجودة، هذا عدو لي. فسبحان الله المرأة كانت حكيمة، قالت هذا لا يميز، هو فرعون قاعد يشوف، أشوف كل من يشيله قبله وبوسه وحط يديه وكذا أشوف، بس أنا يخطمني من لحيتي يا ما شاء الله مبينة. فقالت له طيب، يعني أتت بجمرة وبتمرة، قال طيب قدمها إلى وشوف، يعني هذا ما عنده ما يعي. قال أيهما، سبحان الله، قيل فمد يده إلى التمرة، قال وإذا بالملك يغير اتجاهها فيأخذ الجمرة ويضعها في فمه فاحترق لسانه، ومن هنا جاءت إيش؟ واحلل عقدة من لساني، سبحان الله. فكان أرتل كما يقال. فلما فرعون شافه قال فعلا هذا أنا خطأ. فالمهم إخواني، سبحان الله كيف نشأ وكيف ترعرع وكيف كذا، يقول لك كان حاط عليه حرس، حاط عليه كذا، حتى لما كبر ما يخلي يطلع وحده، تعرف هذا ابن الملك، ابن فرعون. فحتى لما يعني خرج إلى المدينة على حين غفلة، هو ليش على حين غفلة؟ لأنه غافل الحرس وغافل كذا وطلع، ولا ما يخلوه يطلع، وأول طلعة كتله واحد. تستغرب بالله يا أخي، أقدار عجيبة كيف تجي على القصة وكيف كذا وكيف كذا. المهم إخواني، فبعثت لما انتشر الخبر أن هذا الطفل في بيت فرعون، وهي يبدو الأم عرفت، لأن ربنا قالها يأخذه عدو لي وعدو له، سبحان الله. فبعثت أخته وقالت لأخته قصيه، التبعيه، شوف وين رح تجيب أخباره، الأم تعرف يعني مهما يكون بدت تقلبها. فالمهم البنت تبعت تلك الخطى وعلمت أين هو وأين كذا، وجابت أخبار كاملتان. طيب إحنا يقول لك اللحمة لما تدخل بحلقة السبع شو طلعها؟ الأسد لما يمسك لحمة أنت تقدر تروح تجرها وطلعها منه؟ خلاص. يقول لك إذا لحمة دخلت بحلقة السبع وأنت محتاجها روح شوف غيرها، ما ظلت روح تناطح السحر، لأن بعدين أنت يحطك إيش؟ فاكهة وراها، تحلاية يجيب كنافة. نعم سبحان الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شوف سبحان الله، كل البلاوي يا فرعون راح تجيك إيش في نظرك، طبعا هي بلاوي كلها راح تجيك من وراء، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يا سبحان الله. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. شوف عسى أن ينفعنا، هم عارفين راح، وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يا سبحان الله، والله كلمة فارغة تخوف يا أخي، ترى القلب لما تحسه يخوى يفرغ. طبعا قاعد تكلم عن القلب اللي هو الذي يحرك جوانب العقيدة والإيمان والكذا. نعم. قال إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، من المتيقنين بوعد الله تبارك وتعالى. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. شوف يعني حركات قام يسوي بدون ما تشعرهم، لأن لو شافوها تراقب وراحة جاية تنكشف. زين طيب، هذه العملية كلها بالله عليك كيف الله قال وعدها أنه راح يرجع لها ورد الصبي إلها، الطفل إلها، طيب كيف إذا دخل بيت فرعون واتخذ ولد شو راح يرجع لها؟ والله لو أقول لك أخذ كل الاحتمالات شو خطر ببالك؟ تفكر تسوي عصابة وتروح تسرقها؟ فكر سوى إنزال عسكري على بيت فرعون وتروح كلها فاشلة، لأن القصر محمي. بالله عليكم يا اخوان، شوف لما ربك يريد يحرك جنوده، بالله يا اخوان امر عجيب. ومرات اقول لك يا اخي انت لا تنظر الى حجم العتاد، ولكن انظر الى ما اعددت في قلبك من صلة بالله. ربنا عمل شغلة سبحان الله، قال وحرمنا عليه المراضع. سبحان الله، ما من طبعا الطفل جاع، الطفل يصرخ، الطفل أوشك أن يهلك، طبعا صار نفير عام بالقصر. زين، المسألة ما تحتمل، معقول قصر الملك وطفل يموت فيه؟ معقول قصر الملك وبعد ما اتخذوه ولد يروح الولد؟ فالمسألة أصبحت مفزعة داخل القصر. طيب في النهاية يا سبحان الله كيف يرد إلى أمه؟ الله حرم عليه المراضع. طبعا الملك ما ترك مرضعة في ذلك المكان إلا واستدعاها القصر، واختاروا أفضل مرضعة وأفضل لبن، وجابوا خبراء وجابوا كذا وجابوا كذا، وحدة وراء اللخ، ولا يتقبل ثدي ولا يأخذ قطرة حليب من حرمنا عليه. طيب هو هل حرمنا هنا يأخذ حكم شرعي؟ ها؟ يعني لو موسى عليه السلام شرب حليب منه يصير عاصي؟ لا، حرمنا أي منعنا، أحال الله تبارك وتعالى بينه وبين قبول الرضاعة من أي امرأة. وحرمنا عليه المراضع من قبل. شوف لما حاروا يريدون الآن أي واحد يطلعهم من الورطة، وإذا بالبنت تظهر عند حاجتهم إلى من يشير إليهم. ولهذا دائما أنت أعرض حاجاتك للناس لما الناس يحتاجوك، أما تروح أنت عارض حاجاتك والناس ما يحتاجوك تقل من قيمتك. تملاحظ؟ تقل من قيمتك. ولهذا ليش الناس اللي تروح للبيوت الملوك والأمراء والكذا والمدري شنو، نقول هذا متملق متزلف منافق، لأن الملك هو يحتاجنا ولا رئيس الدولة يحتاجنا احنا. يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك. شوف المرة الثانية كان الناس محتاجين، الملك محتاجه، إذن هو خروجه يسموه خروج إنقاذ، إذن هو يمثل في هذه الحالة جبهة الإنقاذ. لكن بالمرة الأولى لو خرج يسوق نفسه بطريقة مو حلوة ما تليق بالأنبياء، اذكرني عند ربك. فشوف ربنا كيف أعز عبده. فالبنت هنا أخت موسى ظهرت في الوقت الذي تصاعدت فيه الحاجة إلى أقصاها. شوف لو طلعت من أول مرة قالت أدلكم راح يجيبوها وتحقيق يقتلوها قري ما قري راح يوصلون للي يريدوا، لكن عند حالة الطوارئ انت الان لما تروح الى بوابه الطوارئ نص الليل يقول لك عندك انشورنس ولا ما عندك ولا ندخلك ولا ما ندخلك، راس ندخل. لكن لو تيجي بحاله طبيعيه يدققوا. زين، فاحنا القصد منا الان في حاله طوارئ. فالبنت لما تظهر خدماتها وتظهر نفسها ما في اي تحقيق ولا سالوها، لا قالها من انت من جايك ابدا. ليش؟ لانهم في موطن إما أن يفقد الطفل وإما أن يجدون من ينقذ هذا الطفل. يا سبحان الله، إذا ربنا حافظ على الطفل لكي يرد إلى أمه، وحافظ على أخته من أن يمسها السوء. ربك لما يريد يحفظ يحفظ الجميع. نعم، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. طيب انتبه، طيب لما قلتهم وهم له ناصحون، طيب ما يجيبوها يقولوا لها شو دراج هي؟ شوف كأنها واحد يحس فلتة لسان لكن هي بالمقابل لا أرادت أن ترغب حتى لا يرد الطلب. ويمكن سألوها كيف عرفتي أنه له ناصحون؟ يجوز تقول أنا عرفتهم من خلال تجربتهم بالأطفال، من خلال كذا خلال كذا، ونصحوا لغير مثلا. لكن هذه المسألة أخذت بعدا عجيبا في مسألة إغراء من في القصر وإقناع فرعون. سبحان الله، قال فرددناه إلى أمه. شوف أنت ملاحظ، تقول هل أدلكم على أهل بيت؟ طيب إحنا شو نقول في الأصل؟ نقول هل ندلكم على بيت يكفلوا؟ أما هنا إيش قالت؟ على أهل بيت يكفلونه لكم. سبحان الله، أنت انتبه. بعدين قال فرددناه إلى أمه، مو إلى بيته. إيش قال؟ فرددناه إلى، والله أعلم أنهم ما ردوه إلى داره، وإنما أعطوا الأم أفضل مكان داخل القصر، وأتوا لها بالخدم والحشم والكذا على أساس أنها تبقى معه لإرضائه. بالله عليك، يعني ربك من يريد عز عز، لأن ما معقولة فرعون يبعث هذا الطفل البيت أمه، والبيت متواضع والبيت كذا، وبين حارة وبين بني إسرائيل وبين هالعفسة وبين هالكذا، مستحيل. إذن إيش أرسل؟ فأتيت بأمه معززة مكرمة. بالله عليك يا أخي، قبل شوي خايفة يذبحوا، الآن هم خايفين ما تأخذه. ما هو ربك يا أخي والله يعمل بطريقة عجيبة. شوف كيف تغير الأمور. وهذه يا أخوان بالنسبة لنا، والله يا أخي الكلمة لا تقول هذا مستحيل، مستحيل أنت عندك أخي، أما بقدرة الله ما في شيء مستحيل. يعني أصعب ما يمر عليك في حياتك هي أهون بقدرة الله إذا أراد أن يغير حالك. سبحان الله، فرددناه إلى أمه. طيب هي رد إليها لأجل رضاعي ولا لا؟ ها؟ هم ردوه إليها وأرسلوا لها يطلبونها أن تقيم معه، إذن أرسلوه إليها حتى لو كان داخل القصر. هذا الإرسال بالنسبة لهم لأجل إرضاعي، لكن بالنسبة لأم موسى قال كي تقر عينها ولا تحزن، ما ذكر الإرضاع. إذن الإرضاع يدخل ضمن سبحان. إذن هي أصبحت مو فقط مرضعة، وإنما مرضعة معززة مكرمة. نعم، ولتعلم أن وعد الله حق. الله أكبر، لما قالها راح رجع الكياء، مين كان يتخيل أن حتى قلبها أصبح فارغ، فؤادها أصبح فارغ، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا سبحان الله، إذن هي تعلم بوعد الله، والمحيط الموجود كان إيش؟ لا يعلم ذلك. وسبحان الله يا أخوان، وننتقل إلى مسألة كيف عاش الطفولة، كيف عاش الكذا. تعرفون واحد عاش ببيت ملك، أنت لو واحد يعيش بيت ملك ولا يكون ابن ملك تسأل عنه ايش قاعد ياكل ويشرب، ولا خايف عليه اللبسه ولا كذا؟ لا، اذا ما يسأل. فاذا المسائل كلها مبينة انه بيت ملك، بيت فرعون بالخدم والحشم والكذا. ثم تنتهي قصة الام لتبدأ رحلة جديدة، رحلة طويلة، رحلة شاقة. سبحان الله، وشوفوا الاقدار، من بيت فرعون إلى مهاجر. يعني هسه واحد قاعد بقرية وطافش وفقر وكاتل، يعني الحاجة كتلة كتلة كبيرة، وعايش بهذا الجحيم من المستوى المعيشة المتردي. لما يهاجر وين ما يهاجر يقول أحسن، أينما يهاجر يجد هناك إيش؟ متسعا. فإن شاء الله يطلع البلدة الدولة يغسل صحونة يشغل مطابخ يشغل كذا أرحم. لكن بالله عليكم واحد يخرج من بيت ملك وهو باعتباره ابن ملك حماية ودلال وكذا بيوم وليلة يصبح مهاجر لاجئ سياسي. المسألة يعني عجيبة سبحان الله في نمطها وفي في ميزانها. ولما بلغ أشده واستوى، شوف كلمة أشده واستوى، الاستواء أن تصل إلى إيش؟ إلى أعلى الحالة، أن تتكامل. شوف إذن بلغ أشده من القوة، واستوى من العقل من القدرة من التفكير، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. القصة شبيهة بيوسف عليه السلام لما تكلمنا عنها. فجأة ودخل المدينة على حين غفلة، شوف ودخل المدينة على، شوف محنة ورا محنة، شدة ورا شدة، شوف على حين غفلة سبحان الله. طيب ليش على حين غفلة؟ إذن الرحلة القادمة إن شاء الله مع دخول موسى عليه السلام المدينة، وماذا حصل في هذه المدينة، وكيف أنه قتل ذلك القبطي لينصر ذلك المظلوم من ملته ومن جنسه ومن يعني أهل دينه، إن شاء الله يعني نتسع في هذا الحديث في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.